علشان تتأكد من أن الحق سبحانه وتعالى لا يجري في أمور الخير والشر على مقتضيات ومقاييس علمك، إنما يجري فيها على مقتضيات ومقاييس مين؟ علمه. علمه هو. علمه هو. انظروا مثلا حينما قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، قال له ايه؟ قال له ده والله انا نسيت الحوت في الحتة اللي كنا قاعدين فيها فارتد على اثارهما ايه؟ قصصا. جابش سيرة الحوت القرآن فوجد عبدا من عبادنا، سيرة الحوت انتهت. ها؟ فكأن الحوت لما طفش منه، لما هرب منه، ده جاي عشان يدل على اللي هو عايزه. قال مش قال له ذلك ما كنا نبغي؟ انما جاب سيرة الحوت، قال لفتاه اتنا ايه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا ايه؟ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر ايه؟ قال له دي اللي كنا ايه؟ نبغي. فارتد على اثارهما قصصا وما جابش سيرة الحوت خالص، فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك؟ يبقى كأن المسألة والحوت طفش منهم دي عملية في ظاهرها انها شر، انما هي ودته للغاية ولا لا؟ ودته. ولذلك جاء في القضية كلها كده، جه للسفينة خرقها ولا ما خرقهاش؟ طيب احنا قلنا برضو ان سفينة مخروقة وسفينة سليمة، يعني هي اللي احسن؟ السليمة. طبعا السليمة دي بمقاييس مين؟ بمقاييس البشر، انما مقاييس العالم الاعلى قال لا المخروق احسن النهاردة. ليه؟ لان في ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، فلو لقاها سفينة كويسة كده ايه؟ ياخدها، انما لما يلاقاها معطوبة يقول احنا لسه هنصلح يسيبها، فتبقى فيه بقاء سفينة معطوبة ولا لا سفينة؟ نقول لأحسن يبقى فيه سفينة معطوبة، قال له نصلحها وتبقى باقي السفينة. الله. إذن يطلق الله قضية من قضايا الكون علشان الإنسان ما يظنش أن الخير دائما فيما يحب وأن الشر فيما يكره، فيطلق قضية وعسى أن تحب إيه شيئا وعسى أن تكره شيئا، فإن كان القتال كر فيه كره وفيه كر، الكره شيء مكروه وكره يعني شيء شاق، قد يكون الشيء مكروها ولكنه غير شاق، وقد يكون شاقا ولكنه غير ايه؟ غير مكروه. مفهوم ولا لا؟ يبقى مش ضروري يجتمع مع ايه؟ مع بعض. فقد يكون الامر فيه بشاعة انما برضو النفس يعني تتحمله، وقد ما النفس تتحمل شيء شديد ولا فيش فيه ايه؟ ولا فيش فيه بشاعة. فبيقول ربنا كتب عليكم القتال، ولاحظوا دائما حينما يشرع الحق انه هو بيقول دائما كتب، انه يقول ايه؟ كتب، ما قالش كتبته. مين اللي كتب؟ هو، مش هو؟ انما كتب على من؟ على المؤمنين، على من امن به، لم يكتب على الكافر. بقى اللي امن به واحبه يكلفه؟ قال لك لان اصل التكليف خير. الناس بتنظر الى التكليف انه بيقيد، نقول لا، ده لو كان التكليف ده بيقيد كان يكلف الكافر، انما ده بيكلف اللي بيحبه، ومعنى بيكلف اللي بيحبه يعني التكليف ده ايه؟ يبقى خير وحلو ولا لا؟ ولم يكلف الا من امن به، فكأن من امن به اشترك في الكتابة، دخل طرفا في العقد، دخل ايه؟ فكأن الله حين يقول كتب يقول انا لم اقتحم عليك حركة اختيارك الموهوبة مني، انا جعلت لك اختيار ما رجعتش فيه وسبتك تختار، اخترت ان تؤمن بي، وما دمت اخترت ان تؤمن بي خد مني التكليف، يبقى انا ما اقتحمتش عليك اختيارك بالتكليف، وانما انت دخلت الي ايه؟ طرفا في التعاقد. كتب عليكم الايه؟ القتال. وكلمة كتب عليكم، احنا فيه كتب وفيها عليكم ولكم، مش كده؟ قال لك لان القتال ساعة ما يكتب لا يبدو منه في اولية امره الا المشقة،